الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه الصحابة والأهم بعد. قال رحمه الله: باب سجود السهو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الصلاة. باب سجود السهو. باب سجود السهو. يقول العلم أن أصعب باب في كتاب الصلاة هو سجود السهو، من أصعب الأبواب، كما أن كتاب الحيض من أصعب أبواب الطهارة. والسهو هو النسيان في الصلاة، النسيان في الصلاة، إما نسى وزاد في الصلاة، وإما نسى ونقص في الصلاة، وإما نسى وشك في الصلاة. فإذن السهو له فقط ثلاث حالات، ليس لها رابع: إما زيادة في الصلاة، وإما شك في الصلاة، وإما نقص في الصلاة. هذه حالات السهو ثلاثة ليس لها رابع. زاد في الصلاة، صلى العشاء خمسة. نقص في الصلاة، صلى العشاء ثلاث ركعات. شك في الصلاة، شك في العشاء، هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة؟ شك. فهذه حالات السهو. وقد يكون هذا الشك أو هذا السهو في ركن في الصلاة، أو في واجب في الصلاة، أو في سنة من سنن الصلاة. إن كان في سنة من سنن الصلاة، مثلا نسى التورك مثلا، أو نسى رفع اليدين، هذا لا شيء عليه عند عامة أهل العلم. الحالة الثانية: إذا نسى واجب من واجبات الصلاة، نسى واجب، يجبره بسجود سهو. لكن إذا نسى سجود السهو، نساه، إذا نسى سجود السهو تذكر بعدين، بعد ساعة، بعد ساعتين، قال ابن قدامة يسقط ولا شيء عليه، لأنه واجب، والواجب يسقط بالجهل والنسيان. هذا قول ابن قدامة. القول الثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: ما يسقط ولو بعد يوم كامل، لو بعد ساعة، ساعتين، عشر أيام، متى ما ذكر يقول يسجد السهو. لا، القول ابن قدامة هو الصحيح، أن سجود السهو إذا نساه الإنسان تذكر بعدين لا شيء عليه. نعم. وأما يكون يعني في ركن، ترك مثلا سجدة، سجدة ثم قام مباشرة لم يسجد السجدة الثانية، الركن لابد أن يأتي به، أبدا ما يجبره سجود السهو، يأتي به ثم بعد ذلك إيش يركع للسهو أو يسجد عفوا للسهو. فالركن لابد من الإتيان به. هذا هو يعني ملخص ما سوف يذكر الإمام في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ويشرع لزيادة ونقص وشك لا في عمد في الفرض والنافلة. نعم. ويشرع يعني السهو لزيادة، يعني في يعني في الصلاة، صلى العشاء كم قلنا؟ خمسة، هذه زيادة. أو نقص، نقص في الصلاة، صلى العشاء كم؟ ثلاث ركعات، نقص لها. أو شك في الصلاة، هل صلى ثلاث العشاء ثلاثة أم أربع ركعات؟ أصبح عند شك. فإذا شك ثلاثة أو أربعة يبني على الثلاثة خلاص، لأن الثلاثة متيقنة، والشك وين؟ في الرابع. فيكون المشكوك ليس له حكم، وهذه قاعدة. المشكوك لا حكم له يا إخوة. إنسان شك، هل أنا طلقت زوجتي ولا لا؟ نقول الطلاق غير واقع، هذا ليس له حكم. شك، هل فلانة رضعت مع فلان خمس رضعات ولا اثنين ولا ثلاثة؟ شكه، نقول هذا الرضاع لا حكم له، لأن الأحكام الشرعية تبنى على اليقين لا على الشك. الأحكام الشرعية تبنى على اليقين لا على الشكوك، لا على الشكوك. فهذا شك، هل صلى ثلاثة أم أربعة؟ نقول لا، ثلاثة، الأربعة هذه غير محسوبة. إذن الشك لا يبنى عليه شيء. قال: لا في عمد في الفرض والنفل. إذا متعمد زاد أو نقص بطلت صلاته، إنما السهو النسيان في الصلاة. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت. نعم نعم، قال متى ما زاد فعل، زاد قيام، قام إلى ركعة خامسة أو تشهد وقام ثم رجع مرة أخرى جلس، أو ركع ركعتين متتابعات، أو سجد ثلاث مرات، إن كان متعمداً بطلت صلاته لأنه أخل بالصلاة. نعم. فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت وسهواً يسجد له. نعم، وأما كان سهو يعني نسيان يسجد للسهو، إن كان قائماً يرجع مباشرة لأن هذا الزائد لا حكم له، يرجع مباشرة ويسجد للسهو. نعم. وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرق منها سجد. نعم، وإن زاد ركعة قام إيش مثلا إلى خامسة، خمس ركعات، إن علم أثناء الصلاة يرجع مباشرة حتى وإن قرأ يرجع مباشرة، أما إذا سلم قال يا شيخ تراك صليت خمس ركعات، هنا الصلاة صحيحة لكن يجبرها إيش؟ يجبرها بسجود السهو. فما قوله؟ قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها، يعني بعد الصلاة قالوا أنت صليت خمسة، يسجد للسهو ولا شيء عليه. نعم. وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم. نعم، وإن علم وهو فيها يعني وهو يصلي عرف أن هذه خامسة يرجع مباشرة لأن الزائد لا حكم له، هذه قاعدة، الزائد لا حكم له، فتكون هذه خامسة ليس لها حكم، يرجع مباشرة ويتشهد ويسجد للسهو. لكن هنا مسألة، سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعد السلام؟ فيه ثلاث أقوال لأهل العلم. اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كله جائز، إن سجد قبل السلام أو بعد السلام كله جائز. قال كلا الفعلين ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، سجد تارة قبل السلام وسجد تارة إيش بعد السلام، فأصبح كلا الفعلين جائز. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الإمام الشافعي يقول كل السهو قبل السلام، كله قبل السلام. والإمام أحمد وأصحاب الحديث يرون لا، وابن حزم إن كان نقصان يكون قبل السلام وكان زيادة يكون بعد إيش؟ بعد السلام. لعل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأرجح، أن الأمر سهل، إن كان قبل السلام جاز ذلك وكان بعد السلام جاز ذلك. نعم. وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه. نعم، وإن سبح ثقتان قالوا سبحان الله، اثنان شر، لو كان واحد ما يأخذ بقول يا إخوة، إذا شخص واحد قال يا شيخ أنت صليت المغرب أربعة ما يأخذ بقوله، أو قال يا شيخ أنت عفواً صلاة العشاء ثلاثة مثلاً ما يأخذ بقوله، لكن لو كانوا اثنان يأخذ بقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة العشي ركعتين قال ليش باليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. إيش معناها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إيش بقوله هو، ثم قال أصدق ذو اليدين؟ قال نعم يا رسول الله، فأخذ بقول إيش الجماعة. فإذا سبح به اثنان أو أكثر يرجع يأخذ بقولهم، لأن الخطأ على الواحد أغرب على الجماعة أبعد، عرفت كيف؟ لكن إذا أصر وما رجع قالوا بطلت صلاته. طيب الذين خلفه إذا كانوا يعلمون أن هذه خامسة بطلت صلاتهم، أما إذا جلسوا لا شيء عليهم. شو إخوة المأموم إذا تابع إلى خامسة يعلم أن هذه خامسة وتابعة، أو إلى رابعة في المغرب أو إلى ثالثة في الفجر وتابع متعمدا بطل صلاته، لأنه يعلم بالزيادة. أما إذا كان ما يعلم بالزيادة تبطل إيش صلاة الإمام إن كان متعمدا، لكن المأموم ما تبطل صلاته. لكن لو جاء مسبوق، وهذه من المسائل المهمة، شخص فاتته ايش ركعه ثم قام الإمام إلى خامسة، المسبوق إيش تقول له؟ الرابعة. اختار ابن قدامة في المغني أن صلاة المأموم صحيحة لأنه ما زاد شيء في الصلاة. إذن المأموم صلاته صحيحة لأنه ما زاد فيها شيئا، وكذا ذكر الشيخ السعدي رحمه الله رجح المسألة أنه يعني صلاته صحيحة لأنه ما زاد في صلاة شيئا، الإمام هو الذي زاد، وهذا يظن أن الإمام ما زاد، فعلى إيش نقول له أن صلاتك باطلة؟ نعم. فقال لا جاهلا أو ناسيا، يعني لو كان جاهلا أو ناسي ما تصل صلاته، ولا من فارقة يعني ما جلس معه، عفوا ما قام معه، عفوا لما قام الإمام أن تعلم أن هذه خامسة وأنت إيش جلست، أنت إيش فارقت الإمام، إذن صلاتك أنت إيش صحيحة، لكن من علم أن هذه خامسة وقام معه بطل صلاته. فهذا ما نقوله لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه يعني ما تابع على القيام. نعم. وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه. نعم، هذه خوف الحركة، الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، الأولى حركة مشروعة، حركة مشروعة تحرك كي يساوي الصف مثلا، أو عطس وضع كمه أو غترته على فيه حتى لا يتطاير منه شيء، هذه حركة مشروعة لا بأس بها سواء كانت قليلة أو كثيرة لا تضر. الحالة الثانية حركة ممنوعة، حركة ممنوعة، وهذه لها حالتان، إن كانت قليلة لغير حاجة فهذه مكروهة، مثلا مشاكل لحيته في الصلاة لغير حاجة، يعني امسكها في غير الصلاة، لماذا في الصلاة تمسكها؟ أما إن كانت كثيرة متتابعة لغير حاجة تبطل الصلاة، أول شيء كثيرة، ثانيا متتابعة، ثالثا لغير حاجة تبطل الصلاة، مسك لحيته ثم زر أزرته ثم نزع ساعته ثم لبسه ثم ناظر فيها، بعضهم يسوي الساعة كذا يفر الساعة ثم فعل غطته مرة أخرى، ونفض حركة كثيرة متتابعة لغير الصلاة لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة. هنا قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، إن كان متعمدا بطلت، وإن كان غير متعمد يقول أيضا إيش أيضا بطلت، لأن هذه الحركة كثيرة متتابعة عرفا. نعم. ولا يشرع ليسيره سجود. نعم، لكن لو أن مثلا إنسان يعني حرك مثلا ساعته ثم أكمل صلاته قلنا ما أشعله سجود سهو. نعم. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا. نعم، لو أنه يصلي مثلا صلاة الليل ثم شرب ماء مثلا أو أكل وهو يصلي ناسيا قالوا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. نعم. ولا نفل بيسير شرب عمدا. نعم، كذلك في النفل روى ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير عن الله كان يصلي الليل فإذا عطش شرب الماء، رواه ابن أبي شيبة، فشرب الماء قالوا في النافلة لا بأس، أما الأكل لا يبطل الصلاة. نعم. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخرين لم تبطل ولم يجب له سجود بل يشرع. نعم، وإن أتى بقول المشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، لما سجد قال سبحان ربي الأعلى قرأ آية مثلا، وكنا يعني نهينا عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، قال أو في قعوده أو تشهد وتشهد في قيام، يعني وهو قائم قال إيش التحيات لله والصلاة والطيبات ناسيا، عرفت كيف؟ وقراءة سورة في الآخرتين يعني بعد الفاتحة قرأ قل هو الله أحد مثلا، طبعا هذا جائز ليس كما يقول المؤلف، يقول لم تبطل الصلاة ولا يجب عليه سجود سهو، لا يجب عليه، لأنه استدرك لما قام قال تحيات الله ثم عرف أنه غياب، قال قرأ هنا الفاتحة، استدرك يعني لا شيء عليه، ما يجب السهو. لما ركع قال سبحان ربي العظيم ثم قال سبحان ربي العظيم، استدرك لا شيء عليه. فهذا معنى قوله رحمه الله في هذه الأشياء، أنه إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه لا شيء عليه، لأنه استدرك وأتى بذكر المشروع بعده. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. نعم، هذا بلا خلاف، إذا تعمد صلى العشاء 3 ركعات بطلت صلاته، لأنه تعمد ليس ناسيا. نعم. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم. وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها. نعم. هنا لكن يقول وإن سلم قبل إتمامها صلى العشاء 3 ركعات، هنا لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما أن يكون هو في المسجد قالوا يا شيخ صليت العشاء 3 ركعات، يرجع إلى القبلة يقوم ويأتي بقراءة فاتحة وركوع وسجود ثم يسجد إيش للسهو ويسلم، هذا كان لا زال في المسجد، أو خرج عليه يسيرا ثم رجع. أما إذا طال الفصل عرف بعد ساعة أنه صلى العشاء 3 ركعات، هنا يعيد الصلاة لأن الفصل طال. فقال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد، يعني قريبا يعيش يعني وهو في المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى ركعتين ثم ذهب إلى زاوية المسجد، فلما ذكروه رجع صلى إيش ركعتين الناقصة ثم سجد للسهو. قال وإن طال الفصل، يعني بعد ساعة مثلا طال الفصل، ذهب إلى أهلي وذهب إلى السوق، أو تكلم لغير مصلحة الصلاة، أما كان لمصلحة الصلاة كما فعل قال رسول الله هل قصرت الصلاة أم نسيت، قال لا لم أنسى ولم تقصر، قال لا يا رسول الله بل نسيت، قال أصدق ذو اليدين، هذا أخوة هذا كلام لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، الكلام الذي لمصلحة الصلاة أبدا ما يضر. لو أن الإمام نسى ما قرأ مثلا في الركعة الثانية من صلاة المغرب، قام ونسى أنها إيش أنها جهرية، قلت سبحان الله ما تنبه، لا بأس أن تقول إيش الفاتحة، لا بأس، عرفت كيف؟ إمام مثلا جلس قاله سبحان الله سبحان الله، يعني لازم يقوم، ليس هذا موضع التشهد، في الركعة الأولى جلس تقول قم، بعض يقول وقوم لله قانتين، بعض يقولون لكن لا بس تقول قوم وكذا، لأن هذا الكلام لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة فلا يبطلها. قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها، يعني كأنه إيش وهو يصلي قرأ الحمد لله رب العالمين ثم قال يا فلان سكر الباب الرحمن الرحيم، هنا بطل صلاته. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تسلم على العامي وهو يصلي حتى لا يرد السلام وتبطل صلاته. شوف. نعم. ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وقهقهة ككلام. نعم، وقهقهة ككلام، القهقه هو الضحك بصوت عالي، هذا يبطل الصلاة، أما التبسم في الصلاة لا يبطل الصلاة. نعم. وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. لا لا، الصحيح أن النفخ والنحنح والانتحاب لا يبطل الصلاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لأن هذا ليس بكلام، ليس بكلام. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركها منها. نعم، يعني إخوة إنسان في الركعة الأولى قام وما قرأ الفاتحة، نسى ما قرأ الفاتحة، مباشرة قرأ إيش سورة، الفاتحة ركن، ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم سجد، أثناء السجود تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، تكون هذه الركعة باطلة، والتي قام لها هي الأولى، يعني تكون هذه الأولى إيش؟ غير محسوبة. فإذا قام يكون التي قام لها هي الأولى في حقه. هذا من قوله رحمه الله، قالوا من ترك ركنا فذكروا بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، يعني الأولى باطلة، والتي قام لها هي تكون إيش؟ الأولى في حقه. نعم. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. نعم. أما إذا كان قبل أن يتم الركعة، مثلا إنسان قرأ الفاتحة وصورة ثم سجد مباشرة، عرف أنه ما ركع، يرجع مباشرة يركع ثم يسجد، عرفت كيف؟ لأنه ليش ما أتم ركعة كاملة. أما إن أتم ركعة كاملة تكون باطلة، لكن ما أتم ركعة كاملة، نفس الركوع سجد، نقول ارجع اركع ثم اسجد. نعم. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. نعم. قال وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إذا علم بعد السلام أنه مثل إيش سجد سجدة واحدة فقط، هنا يأتي إيش بسجدة كاملة، يأتي بسجدة كاملة ثم يسجد السهو. فقال هنا إيش قال؟ وإن علم بعد السلام يعني أنه أنقص الصلاة فكترك ركعة كاملة، كأنه ترك ركعة كاملة. نعم. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما. نعم. فإن استتم قائما كره رجوعه. نعم. وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. نعم. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل. هنا إذا نسي التشهد الأول، إذا نسي التشهد الأول له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا قام استوى قائما، هنا خاص ما يرجع، يكره في حقه الرجوع، يكره في حقه. وإذا قرأ الفاتحة ورجع مباشرة يحرم في حقه الرجوع، يأثم. هذا ما قول المؤلف رحمه الله. إذن إذا استتم قائما ما يرجع. الحالة الثانية إذا لم يستتم قائما، يعني قام نهض ثم قالوا له سبحان الله يرجع مباشرة، لأنه لم يستتم إيش قائما، وفي كل الحالتين عليه سجود السهو. الحالة الثالثة حرك قدميه فقط، ما قام، فقط حرك قدميه، أراد إيش أن ينهض ثم تذكر، لا شيء عليه هذا، لأنه ما زاد شيئا ولم ينقص شيئا. إذن ثلاث حالات في ترك التشهد. فقال هنا وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، يعني تو هكذا قام حنى ظهره، هنا يرجع مباشرة، لكن إذا استوى قائما ما يرجع. قال وإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، لكن لو رجع الصلاة صحيحة عند جماهير العلماء، إذا رجع الصلاة صحيحة عند جماهير العلماء، وعليه السجود للكل، يعني إذا انتصب قائما ولم يرجع عليه سجود السهو، لم ينتصب قائما ورجع عليه سجود السهو، لكن إذا حرك قدميه فقط ما قام لا شيء عليه. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. القاعدة أن المشكوك فيه لا عبرة له، هذه قاعدة. شكيت هل هذه الثالثة أم رابعة؟ نقول الرابعة لا عبرة فيها، لأن الأحكام لا تبنى على الشك. ما نقول خاصة أربعة، لا ما تكون أربعة، ما تبنى الحكم على الشك، يبنى على اليقين. أنت تيقنت الثالثة، شكيت في إيش؟ في الرابعة. إذا الرابعة لا حكم لها، تأتي بالرابعة. فهذا ما قاله ومن شك في عدد ركعات أخذ بالأقل. نعم. وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في ترك ركن، هل ركعت أم لا؟ نقول تأتي بالركن، بالركوع، كأنك إيش متعمد تركته، لابد إيش أن تأتي بالركن. نعم. ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. نعم. ولا يسجد للسهو في شكه في ترك واجب. قال هل أنا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع أم لا؟ أقول ليس عليك سجود السهو. هذا ما نقوله. والشك في ترك واجب سبحان ربي العظيم أو زيادة، يعني مثلا قال هل أنا شك، هل أنا صليت خمسة؟ بعد ما سلم يقول لا تلتفت لهذا الشك. نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. نعم. المأموم إذا سهى في الصلاة، المأموم إذا سهى في الصلاة ما قال سبحان ربي العظيم، ما قال سبحان ربي الأعلى، ما تشهد التشهد الأول، لا شيء عليه، لأن الخطأ المأموم يتحمل منه الإمام، إلا في حالتين. إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا ترك المأموم ركن من أركان الصلاة، الركن لابد أن يأتي به، لابد. الإمام يتحمل عنك الواجبات لكن ما يتحمل عنك الأركان، يعني ما ركع نقول لا بد أن تأتي بالركوع، ما يتحمل عنك الإمام. الحالة الثانية إذا قام يقضي وسهى نقول ليش عليك سجود السهو، في هذين الحالتين. نعم. وسجود السهو لما يبطله عمده واجب. نعم. وسجود السهو لما يبطله عمده واجب، قلنا الذي يبطل صلاة عمد إيش هو؟ ترك الواجبات وإيش؟ والأركان. فإذا يكون واجب أن تأتي به في إذا نسيت ركناً أو نسيت إيش؟ واجباً واجبات الصلاة. نعم. وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. نعم. وتبطل يعني الصلاة بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، لأنهم إخوة قلنا أن المذهب يرون إذا كان نقص تسجد قبل السلام، وإذا كان زيادة تسجد إيش بعد السلام. والصحيح كما قال شيخ الإسلام تيمية أن كلا الفعلين جائز، هذا هو الصحيح. أما تلزم الناس إن فعلتها كذا بطل الصلاة، هذا ليس بصحيح. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه. نعم. وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، هذا قلنا يا أخوة إذا نسي إيش سجود السهو، إنسان نسي سجود السهو يقول وإذا نسيه ما سجد للسهو ثم سلم نسيانا، يقول إن كان يعني لا زال في مسجد يسجد إيش للسهو. طيب إذا ذهب إلى أهله وطال الفصل هل يسجد السهو أم لا؟ قلنا على قولين، شيخ الإسلام التيمي يقول أنه لا بد أن يأتي به حتى وإن طال الفصل، واختار ابن قدامة في المقني أن سجود السهو إذا طال الفصل يسقط ولا شيء عليه، وهذا هو الصحيح. نعم. ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. نعم. إنسان سهى مرتين في الركوع ما قال سبحان ربي العظيم، والتشهد الأول تركه، عليه سجد واحد يكفي. نقف عند التطوع، حفظ الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.